المبحث الثاني في حد الإيمان، الاختلاف بين أهل السنة في حد الإيمان، تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف لفظي. قال الشيخ خالد: سبق القول بأن حد الإيمان عند الجهمية هو المعرفة، وهو فاسد، وقد أجاب الشارح عن ذلك. وسبق أيضا قول من قال إن الإيمان هو الإقرار باللسان، وهو أيضا ظاهر الفساد، وقد سبق الجواب عنه. أما مسألة دخول الأعمال في الإيمان فقد خالفت فيها المعتزلة والخوارج أهل السنة، وهو خلاف حقيقي، لأن كل من المعتزلة والخوارج قالوا بخروج مرتكب الكبيرة من الإيمان، وقالت الخوارج ويدخل في الكفر، وقالت المعتزلة ويبقى في منزلة بين المنزلتين مع اتفاقهما على أنه يخلد في النار. وسيأتي بسط لذلك في مبحث التكفير في الفصل الرابع. ولذا كان الخلاف معنويا حقيقيا مع هاتين الطائفتين ومن قال بقولهما. ومما ينبغي التفطن له أن الشبهة التي دخلت على الخوارج وعلى المرجئة يكاد يكون منشأها واحدة، فالقاعدة عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه ذهب كله. فقالت الخوارج والمعتزلة: ما دام قد ثبت بالنصوص دخول الأعمال في الإيمان فتارك العمل تارك للإيمان، لأنه لا يتجزأ فهو في النار. وقالت المرجئة: ما دام قد ثبت أن العاصي لا يخلد في النار فلا بد أن يكون معه كل الإيمان، لأنه لا يتجزأ ولا يزول عن العاصي شيء من الإيمان البتة. والمقصود أن الخوارج والمعتزلة طرف، أما المرجئة فهم الذين يرجئون العمل، أي يؤخرونه عن الإيمان، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وينقل عن بعضهم أنه يجزم بعدم دخول أحد من أهل لا إله إلا الله في النار مطلقا، ولا يقرون باستحقاقهم الوعيد المذكور في النصوص، وهؤلاء في طرف آخر. أما أهل السنة فهم لا يكفرون بكل الذنوب، ولا يخرجون من الإيمان بذلك، ولا يوجبون الخلود في النار لأهل الكبائر، وإن كانوا يرون الأعمال واجبة ومن تركها مستحق للوعيد. وإن كانوا اختلفوا اختلافا صوريا في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان مع اتفاقهم على وجوبه. ولذا فالخلاف بين أهل السنة وأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة خلاف حقيقي. وأما الخلاف بين أهل السنة في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان مع الإقرار بوجوبه واستحقاق من يتركه للعذاب فهو خلاف صوري لفظي. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم، متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل. هم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله. وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. وقد بيّن الشارح محل النزاع بين أهل السنة فقال: وقالوا أيضا، أي أهل السنة القائلون بدخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان

فعلم أن مذهب أهل السنة هو أن العطف هنا على هذين الوجهين، وعليه فلا يحتج على أن العمل غير داخل الإيمان بما ورد مقرونا، لأن الدلالة تتنوع إفرادا واقترانا، أو يكون من باب عطف بعض الشيء عليه، أو يكون لازمة ويكون غير مذكور في الأول، وكل هذا ينفي ادعاءهم. قلت: أي ادعاء التغاير التام لوجود العطف. وقد بين الشارح ذلك، لكنه أطال في الحالة الثالثة، أي حالة اقترانه بالإسلام، كما يأتي. الحالة الثالثة اقتران الإيمان بالإسلام. هذه الحالة، والكلام ما زال للشيخ خالد حفظه الله، هذه الحالة أخص من التي قبلها، وما يحكم به هناك يحكم به هنا، لأن الإسلام إذا اقترن بالإيمان دل على العمل الصالح كما سيأتي بيانه. وللناس في مسمى الإيمان ثلاثة أقوال: الأول ما جاء عن الزهري أن الإسلام هو الكلمة، وهذا له وجه صحيح، وهو أن الكلمة لا إله إلا الله هي التي يدخل بها في الإسلام، ويصير قائلها ملتزما بالأحكام الظاهرة، كما كان حال الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قول الحنفية أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا غير صحيح، لأنه يلزم منه أن يكون الإسلام هو مجرد التصديق، لأن الإيمان عندهم كذلك، وهذا أيضا يخالف اللغة، بل هو الانقياد والطاعة. وإن كان في حالة الإطلاق فإن الإسلام يمثل ما يدل عليه الإيمان. القول الثالث قول من يجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأصول الخمسة، وهذا هو الصحيح في حالة اجتماع لفظي الإيمان والإسلام، بخلاف حالة الإطلاق التي يشمل كل لفظ فيهما الدين كله. فالإيمان والإسلام في حالة الاقتران يفترقان في المعنى، وإذا افترق اجتمع. وبهذا يندفع تشنيع من قال: ما حكم إسلام من لا إيمان له، والعكس ونحو ذلك. فإنه لا يصح الإسلام بغير إيمان بالأصول الخمسة، ولا يصح الإيمان بغير إسلام وانقياد، فلا يخلو المؤمن من إسلام يتحقق به إيمانه، كما لا يخلو المسلم من إيمان يصح به إسلامه. وليس الانقياد الظاهر فقط هو الذي تعلق به حكم النجاة في الآخرة، بل تعلق حكم النجاة في الآخرة ودخول الجنة على الإيمان. قال الشارح رحمه الله: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. قال الشيخ خالد: هذه الطائفة التي أشار الشارح إليها هم الحنفية. قال الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشارح رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قال الشارح رحمه الله في بيان القول الثالث في معنى مسمى الإيمان: